حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، يعني لقائل أن يقول لمن قال له أن المسح على الخفين ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، له أن يقول أنه منسوخ بآية المائدة، لأن آية المائدة نزول المائدة متأخر. يقال له أن إسلام جرير بن عبد الله البجلي متأخر، ما أسلم إلا بعد نزول المائدة، تقيل في إسلام أنه أسلم سنة 10، يعني في آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال إبراهيم كان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، هذا قول إبراهيم يعني كان يعجبهم، وفيها الأمر بغسل الرجلين، فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون الحديث منسوخا بآية المائدة، وعلى هذا تكون الآية مخصصة بالسنة، الآية مخصصة بالسنة، مخصصة أو مقيدة؟ مخصصة، يعني حال من عموم الأحوال، يعني ولو كانت مقيدة نعم لوجب حمل المطلق على المقيد فلا تغسل الرجل مطلقا، لكن هذا من باب التخصيص. ابن العربي بحث مسألة نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة، لكن هل هذا من باب النسخ؟ يعني ما بين قول الله جل وعلا وأرجلكم إلى الكعبين وبين مسح النبي عليه الصلاة والسلام على خفيه، هل هذا من باب النسخ والمنسوخ أو من باب العموم والخصوص؟ نعم من باب العموم والخصوص، لأن حكم غسل الرجلين باقي ما رفع، نعم هو رفع جزئي وليس برفع كلي، وكثير من السلف يسمون مثل هذا نسخ، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح أن النسخ إنما يطلق على الرفع الكلي للحكم لا الرفع الجزئي وهو التخصيص أو التقييد. يقول مسألة نسخ القرآن بالسنة وأن الصحابة كانوا يرون ذلك، قال هو الصحيح عندهم أن القرآن ينسخ بالسنة، وقد منع قوم يقول من أصحابنا وغيرهم ذلك وجوزه آخرون. هذه مسألة لا تدخل في حديثنا، لكن نسخ القرآن بالسنة الجمهور على أن السنة لا تنسخ القرآن لأنها دونه في الرتبة، والذي عليه جمع من التحقيق أنها كلها وحي، القرآن وحي والسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فعلى هذا ينسخ القرآن بالسنة إذا صحت. ومما يستدل به لهذا حديث عبادة بن الصامت قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 والرجم ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، قالوا هذا ناسخ لآية النساء، هذا ناسخ لآية النساء. ومنهم من يقول على رأي الجمهور أنه مبين وليس بناسخ. قالوا في الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمر بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمام وجابر وأسامة بن زيد وابن عبادة ويقال ابن عمارة أو أبي بن عمارة. يقول ابن عبد البر في الاستذكار روى المسح عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو أربعين من الصحابة، وقال الحسن حدثني 70 من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، فلا مجال لإنكاره، وإنكار المسح على الخفين من سيما المبتدعة، يعني أهل السنة قاطبة يقولون بمسح على الخفين، ولم ينكره إلا المبتدعة من الخوارج والروافض، ولذا يدخل في كتب العقائد، في كتب العقائد عند أهل السنة يقولون ونرى المسح على الخفين، لأنه استقل بإنكاره أهل البدع فصار هذا من بدعهم، وحينئذ يكون من أصول الدين. ما يذكر عن مالك أنه لا يرى المسح على الخفين ذكر عنه بأسانيد أصح أنه يرى المسح على الخفين. قال أبو عيسى: وحديث جرير حديث حسن صحيح، وأخرجه الستة الأئمة كلهم. قال: ويروى عن شهر بن حوشب الأشعري الشامي صدوق كثير الأوهام، وسبق الحديث عنه وأنه مضعف عند أهل العلم، وإن وثقه الشيخ أحمد شاكر لكن الشيخ تساهل في هذا، وثق كثير من الضعف. على كل حال هو ضعيف عند الجمهور، وفي مقدم مسلم، في مقدمة مسلم، مقدمة صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: إن شهر نزكوه، يعني رموه واتهموه، رموه بالنيزك، وبعض النسخ تركوه، المقصود أنه مضعف. وذكرنا قصة الخريطة التي اتهم بها بسرقتها، ولعلها لا تثبت، ولذا استغلت هذه الحادثة وإن لم تكن صحيحة، استغلت من قبل بعض المغرضين فطعن في جميع القراء من أجل شهر. يعني انبهنا على هذا في دروس سابقة، قال: لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. يعني ألصق التهم بجميع القراء أنهم سراق، وهذا مثل ما يدور الآن على ألسنة بعض المفتونين أنه إذا حصل أدنى مخالف من مستقيم ممن ظاهره الاستقامة أو من المحسوبين على أهل الخير والصلاح، قال كلهم على هذه الشاكلة، وطعن في حلقات التحفيظ من أجل أخطاء يسيرة حصلت من بعضهم. ومن يعرى من الخطأ؟ ومن المعصوم من الوقوع في الزلل؟ وطعن في أرباب الحسبة وأصحاب الأمر والنهي القائمين بهذه الشعيرة العظيمة، طعن فيهم بسبب أخطاء وتصرفات من بعض الأفراد التي قد يعجز في بعض المواقف وفي بعض المواطن يعجز أن يتصرف التصرف الصحيح، فيضيق الوقت عليه وقد يحصل في خطأ لأنه لا يتمكن من النظر التام والمنكر يفوت. فإذا حصل اجتهاد في بعض هذه المسائل من بعض الأفراد ألصق بالجميع وأن هذا ديدنهم وشأنهم، وصار الكتاب يكتبون عن هذا الجهاز وهذه الشعيرة وتطاولوا على ما ثبت بالنصوص القطعية. قال: ويروى عن شهر بن حوشب قال: رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، فقلت له، أي لجرير في ذلك، يعني في مسح على خفين، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، توضأ ومسح على خفيه. وهذا يشهد له الحديث السابق وهو صحيح. فقلت له: رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. حدثنا بذلك، يقول الترمذي: حدثنا بذلك قتيبة يعني ابن سعيد قال: حدثنا خالد بن زياد الترمذي قاضي ترمذ وهو صدوق عند أهل العلم، عن مقاتل بن حيان البلخي وهو أيضا صدوق، عن شهر بن حوشب عن جرير، يعني تقديم المتن على الإسناد، تقديم المتن على الإسناد عند عامة أهل العلم لا إشكال فيه، سواء تقدم الإسناد على المتن أو تأخر لا فرق، إلا أن ابن خزيمة ينص على أنه إذا قدم المتن فإنما يقدمه لكلام في الإسناد لضعف في الإسناد، وهنا قدم المتن ولا إشكال في ذلك، يعني لو قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد إلى آخره وجاء بالخبر ما يفرق عنده. قال أبو عيسى: وروى بقية وابن الوليد الحمصي ثقة كثير التدليس، وقال ابن حجر صدوق كثير التدليس شديد التدليس أيضا، إلا أنه صرح بالتحديث عند البيهقي، هنا صرح بالتحديث عند البيهقي، عن إبراهيم بن أدهم ابن منصور البلخي ثم الشامي أحد الزهاد الأعلام

قال أبو عيسى: وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. قال أبو عيسى: وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس. قال أبو عيسى: والتوقيت أصح. وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. السفر كما جاء في الحديث الصحيح أنه قطعة من عذاب، ففيه المشقة، مظنة المشقة حاصلة، فيخفف عن المسافر في مسائل منها المسح، فجعل له ثلاثة أيام بدلا من يوم وليلة للمقيم، وأبيح له القصر والجمع والفطر في رمضان. مقصود أن أحكام المسافر تختلف عن أحكام المقيم، ومنها المسألة التي معنا. باب المسح على الخفين المسافر والمقيم. قال: حدثنا قتيبة وابن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة الضاحي بن عبد الله اليشكري عن سعيد بن مسروق. ذكرنا في درس سبق أنه قد يلتبس على بعض الطلاب بأبي عوانة الأسفرايني صاحب الصحيح المسند، وأبو عوانة الوضاح هذا الذي معنا متقدم، وأما بالنسبة لصاحب المسند المستخرج على صحيح مسلم هو متأخر. عن سعيد بن مسروق الثوري والد سفيان هو ثقة أيضا، عن إبراهيم التيمي ثقة أيضا، عن عمرو بن ميمون الأودي ثقة عابد، عن أبي عبد الله الجدلي الطائي ثقة أيضا، عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقول عن خزيمة بن ثابت ابن الفاكهة الأنصاري ذو الشهادتين بدري، شهد بدرا وجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته عن شهادة رجلين، لأنه شهد للنبي عليه الصلاة والسلام في عقد لم يشهده، والقصة مشهورة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين أي عن مدته، فقال: للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يوم وليلة كما في رواية أبي داود. وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح، لأن السند كلهم رجال وكلهم ثقات. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن أبي شيبة والبزار. قال: وفي الباب عن علي، أخرجه مسلم وأبي بكرة عند ابن خزيمة والدارقطني وأبي هريرة عند ابن أبي شيبة والبزار وصفوان بن عسال عند الترمذي الحديث الذي يليه، وعوف بن مالك عند أحمد في المسند الطبراني والبزار، وابن عمر وجرير عند الطبراني، كلاهما عند الطبراني. قال بعد ذلك: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي مولاهم ثقة متقن، وجاء في ترجمته عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. وعن هذه تستعمل في غير الرواية عن ذكر القصة، قصة أبي الأحوص، وليس المراد الرواية عن أبي الأحوص بعدما قتل، هذا لا يتصور. عن أبي الأحوص عن عاصم ابن أبي النجود، عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود القارئ المشهور، إمام في القراءة تكلم في حفظه بالنسبة للرواية عن زر بن حبيش الأسدي الكوفي ثقة مخضرم عن صفوان بن عسال المرادي صحابي قال كنا أو كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا جمع سافر كصحب جمع صاحب وركب جمع راكب أي إذا كنا مسافرين سفرا من السفور وهو البروز عن البلد والخروج منه ومنه السفور بالنسبة للنساء إذا أبرزن بعض أو شيئا من بشرتهن سمي سفورا يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليلهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم يعني في الطهارة الصغرى في الحدث الأصغر في الوضوء يمسح على الخفين وأما بالنسبة للغسل فلا يمسح على الخفين ولكن من غائط وبول ونوم عطف على مقدر يدل عليه إلا من جنابه كما في رواية النساء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابه وعلى هذا حديث الباب فيه تقديم وتأخير تقديم وتأخير قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أخرجه الإمام الشافعي وأحمد والنسائي وابن ماجه بن حبان والدارقطني والبيهقي خرج في كثير من الدواوين إلا أنه لا يوجد في الصحيحين وقد روى الحكم بن عتيبة وثقة ثبت حجة وحماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح ولا يصح والسبب بينه الترمذي بقوله قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح ففيه انقطاع هناك عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي حديث حسن صحيح وهنا إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي قال لا يصح لأن فيه انقطاع قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح وقال زائدة قوله لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح هل يدل على أنه لم يسمع منه مطلقا؟ لا يدل على أنه لم يسمع منه مطلقا ولو قيل بأن العبارة تدل على أنه سمع منه بعض الأحاديث إلا أنه لم يسمع منه حديث المسح لكان له وجه وإلا لقال لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي فيسكت أو يقول شيئا لكن لما قال حديث المسح يفهم منه أنه سمع غير حديث المسح وقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي في بعض الروايات العكس كنا في حجرة إبراهيم النخعي ومعنا إبراهيم التيمي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون والمسألة لا يترتب عليها شيء سواء كانوا في إبراهيم في بيت أو في حجرة إبراهيم التيمي أو النخعي المقصود أنهما موجودان معا فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين حدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت في المسح على الخفين فتبين أن هناك واسطة بينهما إبراهيم التيمي والنخعي عمرو بن ميمون قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي إذا كان هناك انقطاع بين إبراهيم النخعي وأبي عبد الله الجدلي فهناك أيضا انقطاع آخر يقول محمد بن إسماعيل والبخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي قال أبو عيسى أي قال البخاري أيضا لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة. وقال يحيى بن معين هو صحيح، هو صحيح، صححه لما يشهد له لا بمفرد إسناده وإنما لما يشهد له. وأما البخاري فقد ضعفه بالانقطاع. وإن قال هو الإمام البخاري يرى أن حديث صفوان هو أحسن شيء في هذا الباب يعني في التوقيت، وأما حديث خزيمة ففي انقطاع في أكثر من موضع. قال أبو عيسى وهو أي التوقيت قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. على هذا جمهور أهل العلم وهو الحق والصواب لأن الدليل دل عليه. قال أبو عيسى وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس. مالك لا يرى التوقيت، والليث بن سعد كذلك. يقول ابن العربي في العارضة سمع مطرف مالكا يقول التوقيت في المسح على الخفين بدعة. مطرف ابن عبد الله سمع مالكا يقول التوقيت في المسح على الخفين بدعة، وروى عنه أشهب كقول الجمهور التوقيت. لكن مثل هذا يدخله الابتداع، يعني أصل المسألة إذا كان الخلاف فيها مع مبتدعة وهي في الأصل فرعية نقلت إلى مسائل الاعتقاد فصارت أصلية. أصل المسألة مسألة الخف المسح على الخفين، أما التوقيت فالخلاف فيها بين مالك وبين أئمة كبار لهم أدلتهم، فهي مسألة فرعية فلا يمكن أن يبدع فيها إلا على قول من يقول إن كل مخالفة في العبادات بدعة، وهو الذي يميل إليه الشيخ الألباني رحمه الله. لكن هذا القول يلزم عليه لوازم كثيرة، أن كل من رجح قولا مرجوحا أو عمل بدليل ضعيف أو ارتكب مكروها، لو ارتكب مكروه صار مبتدع فضلا عن أن يرتكب محرم، وهذا مخالف لقول عامة أهل العلم في تحديد البدعة. يقول التوقيت في المسح على الخفين بدعة وروى عنه أشهب كقول الجمهور. قال أبو عيسى والتوقيت أصح، التوقيت أصح، ودليله ما ذكر في الباب. ودليل من يرى عدم التوقيت حديث أبي بن عمارة أنه قال أمسح يا رسول الله على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت، يعني فلا توقيت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي، وضعفه البخاري وقال لا يصح، ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه. وعلى كل حال لا يعارض به ما صح من أحاديث الباب. وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم، إن عاصم فيه كلام لأهل العلم من جهة حفظه، فأراد الترمذي أن يبين أن عاصما لم يتفرد بالحديث بل توبع عليه ولذلك صححه. يقول النووي مذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف، وهذا أيضا معروف عند الحنابلة، من حين الحدث بعد لبس الخف، لا من حين اللبس ولا من حين المسح، وهو قول أبي حنيفة. ونقل عن الأوزاعي وأبي ثور وأحمد أنه قالوا أن ابتداءهم من وقت اللبس، أنه من وقت اللبس إما من أول حدث أو من وقت اللبس، والمرجح أنه لا هذا ولا هذا، أنه من أول مسح، لأنه في الحديث قال يمسح المقيم، يمسح يوم وليلة، ما قال يلبس المقيم، ما قال يلبس المقيم، قال يمسح المقيم يوما وليلا. فدل على أن العدد يبدأ من المسح، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. سم. عفى الله عنك. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله. وأسفله حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق. وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، لأن الأعلى والأسفل على بدل من الخفين بدل بعض، والأسفل معطوف عليه، وعلى الخفين مجرور كما هو معلوم، الخفين مجرور أعلاه وأسفله. ولو قال أعلاهما وأسفلهما طابق الوصف أو البدل المبدل، تطابق التابع المتبوع مع التابع، والمطابقة مطلوبة، إذا لا بد من تقدير، مع أنه جاء في بعض النسخ أعلاهما وأسفلهما. وهنا نحتاج إلى تقدير، نقول: باب ما جاء في المسح على كل واحد من الخفين أعلاه وأسفله. قال: حدثنا أبو الوليد أحمد بن عبد الرحمن بن بكار الدمشقي صدوق فيما قاله أهل العلم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم قرشي مولاهم ثقة مدلس شديد التدليس، قال: أخبرني ثور بن يزيد أبو خالد الحمصي ثقة عن رجاء بن حيوة الكندي ثقة فقيه عن كاتب المغيرة جاءت تسميته بأنه وراد وهو ثقة أيضا، عن المغيرة بن شعبة وهو صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، وأخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد، مسح أعلى الخف وأسفله. قال أبو عيسى: وهذا يعني مسح أعلى الخف وأسفله قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق. وقال أبو حنيفة: لا يمسح إلا الأعلى. قال أبو حنيفة: لا يمسح إلا الأعلى. قال المؤلف: وهذا حديث معلول، معلول يعني فيه علة، والتعبير المفضل عندهم أن يقال معل، لا معلول ولا معلل، إنما يقال معل. والعلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها. معلول لم يسنده يعني يصله ويرفعه عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، غير الوليد بن مسلم. قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل البخاري، أبو زرعة الرازي ومحمد بن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة وقال: حدثت عن كاتب المغيرة. وهنا عن رجاء عن كاتب المغيرة بدون واسطة، قال: لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور، عن ابن المبارك، جعل هناك واسطة مجهولة بين رجاء بن حيوة وكاتب المغيرة، بين الوليد بن مسلم جعله عن رجاء عن كاتب بدون واسطة، قال: حدثت عن كاتب المغيرة بصيغة المجهول مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. مرسل، حدثت عن كاتب المغيرة ولم يذكر فيه المغيرة، ثم يرفعه كاتب المغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه روي عن رجاء بن حيوة بواسطة مجهول. قال: فالحديث ضعيف. على هذا فالحديث ضعيف. يقول الشارح المبارك فوري: لم أجد في هذا الباب حديثا مرفوعا صحيحا خاليا عن الكلام، وصح خلافه عن علي وغيره كما سيأتي في الباب الذي يليه. الباب الذي يليه يقتصر فيه على مسح أعلى الخف، على ظاهر الخف. سم. عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما. حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. قال أبو عيسى: حديث المغيرة حديث حسن، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة، ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأحمد. قال محمد: وكان مالك بن أنس يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد. هذا يسأل يقول: كيف يكون الوليد بن مسلم ثقة مدلس؟ نعم، تدليس وجد عند الأكابر، وجد عند الحسن البصري تدليسه شديد، ووجد أيضا على قلة وندرة عند السفيانين. وعلى كل حال التدليس لا ينافي التوثيق، فإذا صرح المدلس بالتحديث فلا يكون له أثر. هل الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل المكروه؟ وكيف يكون ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالشيء أو ينهى عن الشيء ثم يترك ما أمر به لبيان الجواز، يعني لبيان أن الأمر الاستحباب والصارف هذا الفعل، والترك بالنسبة له تشريع يؤجر عليه. وكذلك إذا نهى عن شيء فإن الأصل في النهي التحريم، لكن إذا فعله يكون النهي للكراهة مصروف من التحريم إلى الكراهة، والصارف هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله ليس بمكروه لأنه تشريع. قال رحمه الله: باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما. حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد القرشي مولاه مدني صدوق، عن أبيه عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير، أن صرح الترمذي وغيره أيضا صرح بأنه ابن الزبير. وفي مسند الطيالسي عن عروة بن المغيرة، يعني ابن شعبة، عن عروة بن المغيرة لا عروة بن الزبير. وعلى كل حال سواء كان هذا أو هذا فهما ثقتان، لا يقدح عدم تمييز أحدهما من الآخر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين على ظاهرهما، أي أعلاهما، وهذا دليل من اقتصر على مسح أعلى الخف. قال أبو عيسى: حديث المغيرة حديث حسن، وأخرجه أبو داود وسكت عليه، يعني فهو صالح، لأن ما يرويه أبو داود ويسكت عليه كما قال: وما سكت عنه فهو صالح. ولا شك أنه أصح من حديث المغيرة السابق أنه مسح أعلاه وأسفله. قال: وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن عروة عن المغيرة، ولا نذكر أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهره ما غيره، يعني غير عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، غير عبد الرحمن بن أبي الزناد لا يذكره. فالمسح على الخوف يحتاج إلى أن يقال على ظاهره، يعني جاءت صفة المسح وأنها بالأصابع تكون كالخطوط على ظهر الخف، وهنا يقول على ظاهرهما ليبين ضعف الحديث السابق، ليبين ضعف الحديث السابق. والتنصيص على الظاهر لا شك أنه لبيان حقيقة المسح، وإلا لو قلنا المسح ما جاء بيانه في السنة لاختلف فيه أهل العلم كاختلاف في مسح الرأس على ما تقدم، من مسح ثلاث شعرات إلى مسح جميع الرأس، إلى مسح جميع الرأس، لأن البدل له حكم المبدل. المسح على الخف بدلا عن غسل الرجل، والرجل تغسل، يغسل أعلاها وأسفلها وجوانبها، توصل من جميع جهاتها. إذن المسح كالمسح الرأسي يمسح من جميع جهاته، لكنه بهذا الحديث يبين ضعف الحديث السابق، وأن المسح إنما هو على الظاهر فقط. قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأحمد يعني وأبو حنيفة، المسح على الظاهر فقط. وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفي ظاهرهما. أخرجه أبو داود وحسنه الحافظ في البلوغ، وقال في التلخيص: إسناده صحيح. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأنه هو الذي يباشر الأرض، يباشر الأقدار، يباشر الأوساخ، قد يباشر النجاسات، فيكون أسفل أعلى. لكن الدين دين اتباع، دين اتباع، ليس عليك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا ولا تعارض برأيك. قال محمد: وكان مالك ابن أنس يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد، يعني يضعفه. وصحح الترمذي وعدة من أحاديثه، وقال في اللباس: ثقة حافظ، ثقة حافظ. فعلى هذا الحديث أقل أحواله أنه حسن، يجب العمل به، يجب العمل به. يقول الشوكاني في نيل الأوطار: ليس بين الحديثين تعارض، ليس بين الحديثين تعارض، يعني الذي يقول يمسح أعلاه وأسفله، والذي يقول يمسح أعلاه فقط ظاهر فقط، ليس بينهما تعارض. يقول: غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح تارة على باطن الخف، تارة على باطن الخف وظاهره، وتارة على ظاهره فقط، ولم يروى عنه ما يقتضي المنع من إحدى الصيغتين، فكان جميع ذلك جائز وسنة. أقول: كلام الشوكاني متجه، كلامه متجه أنه يخير بينهما لو صح حديث المغيرة في مسح الخف أسفل الخف وأعلاه، لكنه لم يصح، والعبادات توقيف، فلا يتجه كلام الشوكاني حينئذ. المسح على الخفين فرع عن غسل الرجلين، فرع عن غسل الرجلين، وثبت بالسنة أن الرجل اليمنى تغسل قبل الرجل اليسرى، والبدل له حكم المبدل، وعلى هذا تمسح الخف اليمنى قبل الخف اليسرى، تمسح الخف اليمنى قبل اليسرى. وإذا أدخل الخفين ورجلاه طاهرتان ساغ له أن يمسح، شريطة أن يكون طاهرتين معا، لأن هذا الأصل في الحال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين. وعلى هذا لو غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها الخف، ثم غسل الرجل اليسرى ثم أدخلها الخف، على قول الأكثر لا يصح، لأنه أدخل اليمنى حال كون القدمين غير طاهرتين، والمطلوب طاهرتين معا. حتى قال بعض العلم: لتصحيح مثل هذه الصورة، إذا غسل اليمنى ثم أدخلها الخف، ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخف، لتصحيحها أن ينزع الخف اليمنى ثم يلبسها من غير إحداث غسل، حتى قال من يقول أن هذا عبث، مجرد يخلع الخف ثم يلبسه ليصحح المسح هذا عبث، لكنه اتباع أيضا. دعهما فإني أدخلتهما حال كونهما طائرتين، يعني معا مجتمعتين، فلا بد أن تتم الطهارة ليسوغ المسح. ثم إذا تمت الطهارة ولبس الخفين وبدأ المسح من أول مسح، بدأت المدة من أول مسح كما تقدم، فإذا انتهت المدة صلى الفجر بالوضوء الكامل، غسل رجليه ولبس الخفين، ثم بعد ذلك لم يمسح عليهما إلا لصلاة الظهر، ينتهي المسح بوضوء الظهر، لأنه مسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الذي يقول من أول حدث يقول أنه يبدأ المسح إذا جاء من صلاة الصبح وانتقضت طهارته من أول حدث بعد لبس، وهذا قول معروف عند أهل العلم، قول بالشافعية والحنابلة. والذي يقول من اللبس يقول ما يمسح عليها الفجر لأنه لبسها قبل صلاة الفجر، والقول المرجح أنه من أول مسح، مثل ما ذكرنا أنه في الحديث قال يمسح المقيم. فالعدة إنما هي للمسح لا لللبس ولا للحدث. إذا تمت هذه المدة فإنه حينئذ لا يسوغ له أن يصلي حتى ينزع الخفين ويتوضأ وضوءا كاملا. قد يقول قائل إن تمام المدة أو نزع الخفين على كمال على الطهارة لم يذكر في نواقض الوضوء. نقول نعم، ليس بناقض للوضوء، ليس بناقض للوضوء، لكنه إن صلى بالخفين بعد تمام المدة أو بعد نزعهما ولو لم تتم المدة، قلنا إنه صلى بقدم غير مغسولة وخف غير مأذون بمسحها، فلا هذا ولا هذا، طهارة ناقصة. يعني الذي استمر عليه الخف الطهارة لم تنقض، يعني تمت المدة لصلاة الظهر، جاءت صلاة الظهر وهو على طهارة، جاءت صلاة الظهر وهو على طهارة، يقولون لا يجوز أن تصلي صلاة الظهر حتى تنزع، لأن المدة تمت، أذن لك أن تمسح يوم وليلة، ما زاد على ذلك، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، هذا حد من حدود الله لا تتعداه، لا تتعدى ما حد الله لك، فلا يجوز لك أن تتعدى هذه المدة. يقول قائل مثلا الطهارة ما انقطعت، طهارة تامة، نقول هو يصلي بقدم غير مغسولة، هل يستطيع أن يقول أني غسلت قدمي؟ يستطيع؟ ما يستطيع. هل يقول أني أصلي بخف مأذون لي فيها؟ غير مأذون لك فيها، مأذون لك أن تمسح يوم وليلة فقط. وإذا خلعها مسح فرض فرضين ثم خلعها، لا يجوز له أن يصلي كذلك، لأنه ليس عليه خف ممسوح ولا رجل مغسولة. وعلى هذا المرجح أنه إذا تمت المدة لا يجوز له أن يستمر، وكذلك إذا خلع الخف فإنه لا يجوز له أيضا أن يصلي ولو كانت الطهارة باقية. لأننا لو قلنا أنه إذا خلع الخف طهارته كاملة، يرد على هذا أنه لو مسح أربعة أوقات، مسح أربعة أوقات ثم نزع الخف، المدة ما زالت باقية، المدة المحددة شرعا ما زالت باقية، نزع الخف ثم لبسه، نزع الخف ثم لبسه، هل يمسح بعد لبسه وقت واحد أو خمسة أوقات؟ نعم، هو بقي له وقت وما زال على طهارته وأراد أن يلبسها، هو الآن مسح أربعة أوقات، قلنا أنه مسح صلاة الظهر ثم بعد ذلك صلى الفجر فنزعها ثم لبسها. القول الذي قررناه أن الطهارة انتهت، الآن لا بد من لبسها على كمال الطهارة. يعني هل نقول بعد نزعه الخف وطهارته لم تنتقض ومدته لم تنتهي، هل نقول طهارته كاملة ولا ناقصة؟ نعم، لا يخلو إما أن نقول طهارة كاملة ولا ناقصة. إن قلنا ناقصة قلنا خلاص بطلت، وإن قلنا كاملة فله أن يلبس الخفين ويمسح خمسة أوقات. ولا قائل بهذا من أهل أحد من أهل العلم، لا يقول بهذا من أهل العلم أحد. ننتبه لهذه المسألة، يعني الذين يقولون أنه إذا نزع الخف بعد أن مسح عليه وقتين ثلاثة ولم يحدث يكون هو طاهر، كما لو مسح على رأسه ثم حلقه، وهذا ما يقرر شيخ الإسلام رحمه الله. نقول إذا نزع الخف شيخ الإسلام يقول طاهر. نقول يا شيخ الإسلام هل طهارته ناقصة ولا كاملة؟ لا يخلو إما أن يقول ناقصة ولا أن يقول كاملة. إن قال ناقصة قلنا لا يصلي فيها، لأن لا تصح الصلاة بطهارة ناقصة، صح ولا لا؟ إذا قال كاملة يلزم عليه أنه يلبس الخفين على هذه الطهارة الكاملة ويستقبل خمسة أوقات جديدة، لأنه أدخلهما طاهرتين، أدخلهم حال كون الرجلين طاهرتين. وشيخ الإسلام ما يقول بهذا، لأنه يلزم عليه أن يمسح تسعة أوقات. هل يقول شيخ الإسلام بهذا؟ ما يقول بهذا. وعلى هذا لو نزع الخفين انتهت الطهارة، صارت الرجل لا مغسولة وليس عليها خف، وكذلك لو تمت المدة الطهارة ناقصة، لا الرجل غير مغسولة والخف غير مأذون بمسحها. وقياس الخف ثم نزع بعد نزعه على مسح الرأس ثم حلقه قياس مع الفارق. نقول مسح الرأس طهارة أصلية، طهارة أصلية، ومسح الخف على خلاف الأصل طهارة فرعية، ولا يقاس الفرع على الأصل. حتى في كلام شيخ الإسلام لو رجعتم إلى الاختيارات وجدتم أن شيخ أنه لا ينزل الفرع منزلة الأصل، وإن كان يقول بقياس الخف على الرأس. لا لا لا، إذا قلنا له قال دخلتهما طاهرتين، إذا كانت الطهارة كاملة أدخلتهما ضعهما فإن أدخلتهما طاهرتين، ما يمكن ما يمكن ما يمكن. إن كانت ناقصة انتهى الإشكال انحلت، وإن كانت كاملة فليلبسهما ويستقبل خمسة أوقات، هذا مفاده. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلهما طاهرتين فليستقبل خمسة أوقات. من تلفق من هذا وهذا ما تجي. سم عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين. قال: وفي الباب عن أبي موسى. قال أبو عيسى: سمعت صالح بن محمد الترمذي قال: سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما، ثم قال: فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله، مسحت على الجوربين غير منعلين. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. والجوربان تثنية جورب. يقول في القاموس: الجورب لفافة الرجل، جمعه جواربة وجوارب. قال ابن العربي: الجورب غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفء، وهو التسخان، يعني المسح على التساخين يعني الجوارب. والنعلين تثنية نعل. قال في القاموس: النعل ما وقيت به القدم من الأرض، جمعه نعال. والمراد هنا إذا كان تحتهما جوربان. أما النعال التي لا تستر الكعبين فإنه لا يجوز المسح عليهم، ما لا يستر المفروض لا يجوز المسح عليه. قال: حدثنا هناد بن محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان والثوري عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان الأودي صدوق، عن هزيل بن شرحبيل ثقة مخضرم، عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وضعفه جمع من أهل العلم منهم النسائي في الكبرى. وقال أبو داود في سننه: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به. وقال البيهقي: حديث منكر، ضعفه سفيان الثوري وابن مهدي وأحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج. والمعروف عن المغيرة المسعى الخفين، يعني لا على الجوربين والنعلين، مع أنه جاء عن جمع من الصحابة، جاء عن جمع من الصحابة، وصححه الترمذي كما سمعتم. ولما نقل الشيخ أحمد شاكر أقوال من ضعفه وهم جمع غفير من أهل العلم، قال: وليس الأمر كما قال هؤلاء الأئمة، وليس الأمر كما قال هؤلاء الأئمة. والصواب صنيع الترمذي في تصحيح هذا الحديث، وهو حديث آخر. يعني إذا جعلنا هذا الحديث هو حديث المسح على الخفين، قلنا لا بد من تضعيفه، إذا قلنا أنه حديث واحد، إلا لو جاء الجمع بين مسح على الخفين والجوربين والنعلين، قلنا حديث مشتمل على جمل أفرد بعضها وجمعت أحيانا. لكن من قال إن حديث مسح على الخفين حديث مغيرة واحد، حديث واحد بجميع ألفاظه، فلا شك أن بعض ألفاظه أرجح من بعض. ولذا يقول: وليس الأمر كما قال هؤلاء الأئمة، والصواب صنيع الترمذي في تصحيح هذا الحديث، وهو حديث آخر. لأنه يلتبس على بعض طلاب العلم، لا يلتبس على الأئمة الذين ذكروا، لا، لكن يلتبس على بعض طلاب العلم أن يرد حديث في الباب عن صحابي ويرد حديث آخر في الباب عن نفس الصحابي. إذا كانت القصة واحدة فالحديث واحد، وإذا كانت القصص متعددة فأحاديث، لأن المدار في الجمع والتفريق على الراوي، على المخرج، على الصحابي. يعني إذا روي عدة جمل، فمثلا روى البخاري بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. هل هذه أحاديث ثلاثة أو ثلاث جمل من حديث واحد؟ هل هي حديث ثلاثة أو حديث واحد فرقه البخاري؟ هو مخرجه واحد، اللي عندنا أيضا مخرجه المغيرة واحد، ويقول أحمد شاكر وهو حديث آخر. هذا لا يمكن الجزم بقاعدة مضطردة أن كل ما جاء من هذا النوع حديث واحد أو أحاديث، بل لا بد من قرائن تحتف بذلك. وهنا الأئمة كلهم جعلوه حديثا واحدا وضعفوا هذا اللفظ لأن حديث المسعى الخفين أرجح، فحكموا للراجح بأنه هو المحفوظ والمرجوح بأنه شاذ. أحمد شاكر قال ليس الأمر كما قال هؤلاء الأئمة، والصواب صنيع الترمذي في تصحيح هذا الحديث وهو حديث آخر غير حديث المسعى الخفين. وقد روى الناس عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء، فمنهم من روى المسح على الخفين، ومنهم من روى المسح على العمامة، ومنهم من روى المسح على الجوربين، وليس شيء منها بمخالف للآخر، إذ هي أحاديث متعددة وروايات عن حوادث مختلفة. نعم إذا أثبتنا أنها حوادث مختلفة لا شك أنها تكون أحاديث ولو كان الصحابي واحد. والمغيرة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام نحو 5 سنين، فمن المعقول أن يشهد من النبي عليه الصلاة والسلام وقائع متعددة في وضوئه ويحكيها، فيسمع بعض الرواة منها شيئا ويسمع غيره شيئا آخر، وهذا واضح بديهي. على كل حال مثل هذا كلام الشيخ أحمد شاكر هو لا شك من علمه ومعرفته وخبرته واطلاعه على خفايا العلل ودقائقها، لكن قوله لا يقابل أو يقارن بأقوال الأئمة السابقين. قال وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. وقال ابن المنذر يروى المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصلهم ابن القيم إلى 13 صحابيا. يعني المسح على الجوربين معوله على الحديث، وقد ضعفه من سمعتم من أهل العلم، أو المعول على صنيع هؤلاء الصحابة مجتمعين، وأنهم لا يمكن أن يعمل علي بن أبي طالب، مسعود، البراء، أنس، أبو أمامة، سالم بن سعد، عمرو بن حريث، عمر بن الخطاب، بن عباس، هؤلاء 9. قال ابن المنذر يروى المسح على الجوربين عن 9 من الصحابة، وأوصلهم ابن القيم إلى 13 صحابيا. يعني هؤلاء مجتمعين فيهم القدوة، ومن عمل بالمسح على الجوربين قال أولا عمل هؤلاء الصحابة، واحتمال ثبوت الحديث، ولما في الجورب من معنى الخف، ولما في الجورب من معنى الخف، لأنه يستر القدم ويشق نزعه كالخف. قال وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين، إن لم يوجد نعلان، وإن لم يكن مع الجوربين نعال فإنه يمسح عليها، أي وإن لم يوجد نعلان أو لم يكن الجوربان منعلين. والتنعيل بالنسبة للجورب ليس معنى هذا أنه يلبس الجورب ويلبس النعل فوقه، لا، إنما ينعل من الأسفل فيوضع الجلد على أسفله، يوضع الجلد على أسفله. إذا كان ثخينين أي غليظين يستران المفروض، فالمخرق الذي لا يستر المفروض أو الخفيف الذي تبدو معه البشرة هذا لا يمسح عليه، لأن ما ظهر من محل الفرض فرضه الغسل بخلاف ما خفي. وإذا وجد خرق أو خفة في الجورب يبين معها، تبين معها الرجل وتظهر، فإنه حينئذ لا يمسح عليه لأن ما برز وظهر محله

أو من باب العادات، والألبسة مردها إلى العادات والأعراف، فلا تكون سنة حينئذ إلا إذا عرفت في بلد من البلدان. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني ثقة، عن الحسن البصري عن ابن المغيرة بن شعبة حمزة ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين، وهذا أدلته كثيرة، والعمامة وما يغطى به الرأس جمعها عمائم. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة، يعني سمعت هذا الحديث من ابن المغيرة أي بلا واسطة الحسن، أن مرة سمعه منه بواسطة ومرة سمعه منه بغير واسطة. قال: وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته، والناصية مقدم الرأس، في رواية المسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته، يعني إذا كان المسح على الناصية والعمامة. عند من يقول بإجزاء مسح بعض الرأس كالأئمة الثلاثة ومن يقول بقوله، هذا ما فيه إشكال إلا إذا كان الظاهر بعد العمامة أقل من الربع على ما يقوله الحنفية، هم يقولون بمسح بعض الرأس جزء من الرأس كقول الشافعية والمالكية. وعلى هذا إذا مسح على الناصية سقط فرضه، ومسحه على العمامة استحباب. والذي يقول بوجوب تعميم الرأس بالمسح يقول المسح على العمامة مقصود شرعي، مقصود شرعي وحكم شرعي ثبت بمثل هذا الحديث وغيره. أما الذي يقول بمسح بعض الرأس هذا ما عنده إشكال، لو لم يمسح الإمامة ما تأثر وضوءه، لكن الإشكال في من يرى مسح جميع الرأس، فلا بد أن يقول بجواز المسح على الإمامة أو بوجوب نزعها عند الوضوء واستيعاب الرأس بالغسل. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية. ولا شك أن الذاكرين للناصية ثقات حفاظ، فزيادتها مقبولة ولو اقتصر على العمام، ولم يمسح شيئا من الرأس لم يجزه عند الثلاثة. وذهب أحمد إلى جواز الاقتصار على العمام قاله النووي، ويدل لمذهب أحمد حديث الباب مسح على الخفين والعمام. أما حديث مسح على ناصيته وعمامته فلا يدل على مذهب أحمد، وإن دل على مذهب الجمهور الذين يقولون بالاكتفاء بمسح بعض الرأس. وسمعت أحمد بن الحسن يقول، سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان، إمام من أئمة المسلمين، صاحب تحري وتثبت، بل يرمى بالتشديد. على كل حال هو من أئمة المسلمين، حتى قال الإمام أحمد: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. ويلتبس بأبي الحسن بن القطان الفاسي، يلتبس به لأن أقواله تدور قال ابن القطان قال ابن القطان في كتب الرجال في كتب الحديث، يلتبس بهذا، وهذا متقدم وذاك متأخر. أبو الحسن بن القطان الفاسي صاحب بيان الوهم والإيهام. قاله في الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة. أما حديث عمرو بن أمية فمخرج في المسند والبخاري وابن ماجه، وسلمان في المسند والترمذي، وثوبان في المسند أيضا وأبي داود، وحديث أبي أمامة عند الطبراني، وكذلك عنده أحاديث خزيمة بن ثابت وأبي طلحة وأبي ذر وأنس عند البيهقي. وله طرق كثيرة، له طرق وفي الباب أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة يراجع لها نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي. قال أبو عيسى: حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، وأخرجه مسلم لكن بزيادة الناصية. ووهم ابن المنذر حيث قال: متفق عليه، لأن البخاري لم يخرجه، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس به، يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على الإمام. واختلفوا هل يشترط أن تلبس على طهارة كالخف، وهل لها وقت محدد كالخف يوم ليلة للمقيم وثلاثة أيام لها المسافر. فقال أبو ثور: يشترط. وبه يقول أيضا الحنابلة أنها كالخف، يعني غاية أمرها مع الخلاف فيها أنها كالخف، والخف يشترط فيه ذلك، إذن يشترط فيها ذلك. وورد التوقيت عند الطبراني لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. وقال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، يعني يكمل مسح الرأس بمسح الإمامة. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. قال ابن حجر: اختلف السلف في معنى المسح على الإمام، فقيل إنه كمل عليها بعد مسح الناصية، وبه قال الجمهور. وتقدم في كلام الترمذي ذكر القائلين باقتصار على مسحها، وأنها كالخف تمسح على سبيل الاستقلال. قال أبو عيسى: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت وكيع بن الجراح يقول: إن مسح على الإمامة يجزئه للأثر، يعني للحديث الوارد في ذلك. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. نعم، مسح على الخفين ومسح على الإمامة، لكن كيف يمسح على الخمار؟ والخمار للنساء، المراد به ما هو أعم من ذلك، وهو ما يخمر ويغطى به الرأس، فمقصود به الإمامة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث القرشي العامري المدني ثقة، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أخو سلمة، وقيل هو سلمة مقبول كما قال ابن حجر. قال: سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين فقال: هو السنة يا ابن أخي. قال: وسألته عن المسح على الإمام فقال: أمس الشعر الماء، يعني لا تمسح على الإمام فقط، بل لا بد من الجمع بين الإمامة ومسح الشعر. فقال: أمس الشعر الماء. قال ابن قدامة: وإن نزع الإمامة بعد المسح عليها بطلت طهارته. أمس الشعر فعل أمر من الرباعي، أمس يمس، وجاء مس الماء من الثلاثي. يقول ابن قدامة: وإن نزع الإمامة بعد المسح عليها بطلت طهارته، نص عليه أحمد، يعني كما لو نزع الخف. قال: والتوقيت بها كالتوقيت بمسح الخف وفي موطأ محمد أن المسح على الإمام منسوخ، المسح على الإمام منسوخ، لكنه لم يذكر المستند، ولا شك أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل تمسح على جهة الاستقلال أو تمسح تكميلا لمسح الرأس؟ هذا محل الخلاف. فالحنابلة يقولون بشروطها أن تكون محنكة وأن تكون ذات ذؤابة تمسح استقلالا ولو لم يمسح معها شيء من الرأس، والجمهور يقول لا بد من مسح جزء من الرأس، أن مسح على الخفين هذه ما في شك أن العلاء تدل على العلو، علاء تدل على العلو، لكن لقائل أن يقول لو لم يرد نص في ذلك لقلنا أن البدل له حكم المبدأ، وما دام الرجل تغسل من جميع الجهات فالخف يمسح من جميع الجهات، وجاء ما يدل على أنه مسح على الخف وأسفله. نعم. وعلى كل حال المرجح أن المسح لأعلى الخف.